إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلمة حق أريد بها باطل، هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما رفع الخوارج المصاحف على أسنة الرماح وقالوا لا حكم إلا لله، قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. وها هي دعوى القوم تعود من جديد باسم الثورة الإسلامية لتطبيق الشريعة الإسلامية، ترفع فيها المصاحف، فما أشبه الليلة بالبارحة. أيها المسلمون، إن لهؤلاء القوم صفات ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا في هذا العصر تعلمها لنحذر سبيلهم. ومن هذه الصفات أولاً الجرأة على العلماء، بل الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس، فقال هذا الرجل: يا محمد اعدل، يا محمد اعدل. قال صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن سعيد بن جمهان قال: كنا نقاتل الخوارج وفينا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وقد لحق غلام له بالخوارج وهم من ذلك الشط ونحن من ذا الشط، فناديناه: أبا فيروز، أبا فيروز، ويحك، هذا مولاك عبد الله بن أبي أوفى. قال هذا الغلام: نعم الرجل هو لو هاجر، يقصد صحابيا من صحابة الرسول، نعم الرجل هو لو هاجر، يعني لو هاجر في صف هؤلاء. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: ما يقول عدو الله؟ قال: قلنا يقول نعم الرجل لو هاجر. قال: فقال: أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أن هذا الغلام لم تكفيه هجرة عبد الله بن أبي أوفى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد الهجرة في صفه. ف ثم قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. فلا تعجبوا يا عباد الله من جرأة القوم على العلماء، بل إنهم تجرأوا حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القوم لا يرضون أبدا عن أحد حتى ينزع البيعة ويهاجر إليهم وينضم إلى حزبهم، حتى ولو كان صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صفات القوم، وهذا من أخطر الصفات، إظهار شيء من الحق للتوصل إلى الباطل، فيظهرون الإصلاح والمطالبة بتحكيم الشريعة ليتوصلوا بذلك إلى حمل السلاح وإسقاط الدولة. أخرج الإمام مسلم عن عبيد الله بن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا لله. قال علي: كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء: يقولون الحق بألسنتهم، لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه. وصدق رضي الله عنه، فكم من كلمة حق أريد بها باطل. فهؤلاء القوم كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج بنت رسول الله ومن معه بعد قضية التحكيم، واستباحوا دماء الصحابة وأموالهم، وهم في ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويحسبون أنهم ينكرون منكرا، وينصرون الدين، ويلبسون على الناس بذلك. ثالثا من صفات القوم: الجهل بالكتاب والسنة وسوء الفهم لمعانيهما. ولذلك لا يجرؤ أحد في إظهار عقيدته أمام الناس، وإنما يتخفى بها غالبا. أخرج الإمام مسلم عن زيد بن وهب الجهني رضي الله عنه أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. وسبب هذا يا عباد، وسبب هذا الجهل زهدهم في العلماء، وترفعهم وتكبرهم عن الأخذ منهم، وثني الركب في حلقهم. رابعا من صفات القوم: استباحة دماء المسلمين والمعاهدين من أهل الكتاب، واستحلال أعراضهم وأموالهم بل وأولادهم. أخرج الإمام مسلم أن علي رضي الله عنه حرض المسلمين على قتالهم لما نزعوا البيعة وأفسدوا في الأرض، فقال بعد أن ذكر حديثهم ومروقهم من الإسلام: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، إلى أن قال: والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري قال: جاء عبد الله بن شداد رضي الله عنه فدخل على عائشة رضي الله عنها ونحن عندها جلوس، مرجعه من العراق ليالي قتل علي، فقالت له: يا عبد الله بن شداد، هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي، قال: وما لي لا أصدقك؟ قالت: فحدثني عن قصتهم. إلى أن قال: حتى تجتمع، حتى إلى أن قال علي رضي الله عنه: حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيننا وبينكم، ألا تسفكوا دما حراما، أو تقطعوا سبيلا، أو تظلموا ذمة، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا ابن شداد، فقد قتلهم. فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم واستحلوا أهل الذمة. ومن صفات القوم صرف الناس عن مجالس أهل العلم، وذلك لأن الشباب إذا أخذوا عن العلماء والتفوا حولهم رغبة في العلم كان ذلك سببا في سلامتهم وبغضهم لهؤلاء القوم، لأن العلماء يحذرون من فكر هؤلاء الضلال. ففي مسند الإمام أحمد أن علي رضي الله عنه بعث عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه إليهم، فلما توسط عسكرهم قام ابن الكواء، وكان آنذاك خارجيا، قال: فقام ابن الكواء يخطب الناس فقال: يا حملة القرآن، إن هذا عبد الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه به، هذا ممن نزل فيه قوله: بل هم قوم خصمون. هكذا يقول في رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه التأويل، في رجل هو أعلم الناس بكتاب الله حتى لقب بحبر الأمة وترجمان القرآن. يقول هذا ممن نزل فيه قول الله: بل هم قوم خصمون. ويرى العجب، ففي زماننا تحجب فتاوى العلماء عن الشباب المسلم في التحذير من هذه الجماعات الضالة وكتبها، وتحجب فتاواهم في أئمة الضلالة في زماننا ورموز هذا التكفير، وكثير من الناس ما علم بكلام العلماء وتحذيرهم من هؤلاء إلا بعد أن وقعت المصيبة وحلت البلية. فحسبنا الله على من يغيب فتاوى العلماء عن الشباب ويربيهم على الحزبية والعنف والتطرف. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا شك أيها الإخوة أن هذا الفكر والمنهج انتشر بين الناس انتشار النار في الهشيم، فلا تكاد تجد بيتًا يخلو من هذا الفكر، أو شارع أو قرية أو مدينة أو محافظة. فكان حريًا بنا أن نذكر نصيحةً لإمام من أئمة السلف، وهو وهب بن منبه، الذي وصفه العلماء بأنه كان ثقةً في نصيحته لرجلٍ من الخوارج يقال له أبو شمر ذو خولان. قال له: ألا ترى يا ذا خولان، إني قد أدركت صدر الإسلام، فوالله ما كانت للخوارج جماعةٌ قط إلا فرَّقها الله على شر حالاتهم، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، وما اجتمعت الأمة على رجل قط منهم، ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية، وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة، ومع كل رجل منهم أكثر من 10,000 يقاتل، يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر، حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله لا يدري أين يسلك أو مع من يكون، غير أن الله بحكمه وعلمه ورحمته نظر لهذه الأمة فأحسن النظر لهم، فجمعهم وألف بين قلوبهم بين قلوب الأمة، فأحسن النظر إليهم وجمعهم وألف بين قلوبهم على رجل واحد ليس من الخوارج، فحقن الله به دماءهم وستر به عوراتهم وعورات ذراريهم، إلى أن قال: وزكاتك التي تؤديها إلى الأمراء لا تجزئ، وزكاتك التي انظر زكاتك المفروضة فأديها إلى من والله الله أمر هذه الأمة وجمعهم عليه، فإن الملك من الله وحده وبيده يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، فمن ملكه الله لم يقدر أحد أن ينزعه منه، فإذا أديت الزكاة المفروضة إلى والي الأمر برئت منها، فإن كان فضل فصل به من فصل به من أرحامك ومواليك وجيرانك من أهل الحاجة وضيف أضيافك. فقال ذو خولان: أشهد أني نزلت عن رأي الحرورية وصدقت ما قلت. فلم يلبث يسيرا حتى مات رحمه الله. وأما في زماننا فوجد من يقول أحسن، يعني من قال بعدم إعطاء الزكاة للحكام لا لأن هذا لا يجوز، ولكن لأن الدولة دولة غير إسلامية، هكذا قالوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فهذه فتن عظيمة يا عباد الله، الواجب علينا أن نسلك فيها الأدب الذي أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لزوم غرز العلماء وعدم التصدر والاستشراف فيها، وأيضا لزوم البيوت، لزوم البيوت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتن: كن حلس بيتك، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وألا نشارك في هذه الفتن، وإنما نلزم غرز العلماء الراسخين في العلم كما أمر الله جل وعلا. وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، اللهم احفظها أمنا أمانا، اللهم احفظها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.